وما حكم بعض الناس الذين يرسمون البسملة على هيئة طيور؟ فبعض الناس يكتب بسم الله الرحمن الرحيم على شكل عصفور، وبعضهم يرسمها على هيئة طائر ما. والجواب أن من كتب بسم الله الرحمن الرحيم فهذا حرام، بل إن بعض أهل العلم يرى بكفر من فعل هذا، خاصة إن كان من السحرة الذين يكتبونها مفرقة مقلوبة إرضاء لشياطينهم ولمن تلبسوا بهم. أما من كتبها على هيئة طائر فإنه يحرم كذلك، لما فيه من امتهان أسماء الله عز وجل. فأنت تعلم أن لفظ الجلالة مثلا قد يقع في الكتابة على هيئة ذيل، أو قد يقع في الكتابة على هيئة قدم، وهكذا. فلا يجوز أصلا ناهيك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حرم التصوير، فأشد الناس عذابا يوم القيامة المصورين. فهو جمع حرمتين في وقت واحد. أما الحرمة الأولى فإنه رسم طائرا ذات روح، والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذلك. والحرمة الثانية أنه امتهن أسماء الله عز وجل، الله والرحمن والرحيم، برسمه لهذا الأمر. إذا ثبتت حرمة هذا الأمر. وممن أقال الكلام في البسملة الإمام القرطبي رحمه الله في كتابه الجامع لأحكام القرآن، فقد ذكر في البسملة ما يزيد على 27 مسألة. فليراجع تفسير الإمام القرطبي لأن فيه فوائد جمة. ومعنى بسم الله أي أبتدئ تصنيفي وأستعين بالله عز وجل وأبدأ عملي، وفي بدايته أذكر الله رب العالمين. وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على ذكر اسم الله تبارك وتعالى في كل فعل من الأفعال، عند الأكل وعند الشرب وعند الركوب وعند الجماع وغير ذلك من الأعمال. بل قد قال الله عز وجل في كتابه: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه. فالله عز وجل أمرنا ألا نأكل إلا ما ذكر اسم الله عليه. فمتى كانت الذبيحة لم يذكر اسم الله عز وجل عليها فلا يحل لنا أن نأكل هذه الذبائح. فإن قال قائل: إنها تأتي من بلاد الكفر ولا نعلم أذكر اسم الله عليها أم لا، إن شككت فإن الأصل في هذا الحرمة فلا يجوز لك أن تأكلها. فإن قال قائل: إنهم كذبوا على الله عز وجل وسيكتبون على العلبة أو على يعني الورقة من الخارج ذبحت طبقا للشريعة الإسلامية، ونحن والله أيضا لا نثق في هؤلاء، إذن اللحوم المستوردة التي تأتينا من بلاد الكفر لا يحل لنا أكلها، لأنهم لا يذكرون اسم الله علي. أضف إلى هذا أننا لا نعلم أي لحم هذا، ربما قالوا لنا إنه لحم كذا وكذا، ولكن الواقع في كثير من الأحيان يثبت أنه لحم محرم. فنهيب بإخواننا أن يذكروا الناس بهذا الأمر. أما إن كانت اللحوم المستوردة من بلاد مختلطة، كمثلا تأتي إلينا من بلاد السودان، ومعلوم أن في بلاد السودان نصارى ومسلمون، فنحن نأكل لأنه لا يأتي من هذه البلاد على الراجح الأعم إلا ما ذكر اسم الله عز وجل عليه. وقال الله عز وجل على لسان نوح عليه السلام: قال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها. فعند الركوب يقول الإنسان بسم الله، وعند النفس كذلك يقول الإنسان بسم الله. فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ستر ما بين أعين الجن والإنس بسم الله. بعض الإخوة يشتكي في بعض الأحيان، يقول: أنا لا أدري ما الذي حصل لي، فوجئت بأنني متعب مجهد، فوجئت بأن خال لن ينتابني بقوة، فما السر؟ السر أنك خلعت ورآك قرينك من الجن أو رآك جني ما فنظر إليك نظرة حسد فهو الذي أوقعك في هذا الأمر. ونحن إذ نطالب بأن نقرأ الرقية من الإنس كذلك فإن الجن أيضا يحسدون، فستر ما بين أعين الإنس والجن بسم الله. فإذا أردت أن تخلع ثيابك وقلت بسم الله ضرب الله عز وجل بينك وبين هذا الجني حائطا أو شيئا ما فلا يرى الجني جسدك. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أنه إذا أتى الرجل زوجته أن يقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. لما؟ لأنك إن قلت بسم الله ابتعد عنك الشيطان وصار هذا الولد الذي قدر الله وجوده ولدا طيبا خالصا نقيا. أما إذا لم تذكر الله عز وجل فإن الشيطان يجامع زوجتك أيضا معك. فليغلق كل إنسان وليغار على زوجته وعلى عرضه. وفي الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أغلق إناءك واذكر اسم الله، أغلق إناءك واذكر اسم الله ولو أن تمر عليه بعود. فإنه كما رأى الإمام الطبراني وغيره بسند صحاح والشيخ الألباني أن في السنة ليلة فيها داء ينزل فلا يجد هذا الداء إناء مكشوفا إلا ووقع فيه. يعني قد يصاب بعض الناس بعدوى مفاجئة. ما هي هذه العدوى؟ الكلام كلام حبيبنا صلى الله عليه وسلم أن المرض قد نزل فلا يصادف إناء مكشوفا إلا ونزل فيه. فإن لم تجد ما تغطي به إناءك إلا العود، أن تمر عليه عود أو أن تضع عليه قلما أو أن تضع عليه ورقة أو أي شيء فافعل حتى تحرز سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. أغلق إناءك واذكر اسم الله وأطفئ مصباحك واذكر اسم الله بسم الله وأنت تنفخ فيه، أو أغلق هذا المصباح واذكر بسم الله عز وجل. فإنه كما عند الإمام البخاري رحمه الله فإن الفويسقة أي الفأرة ربما جرت الفتيلة فأحرقت أهل البيت، فإن الفويسقة ربما جرت الفتيلة فأحرقت أهل البيت. كذلك أقول ولا ينام الإنسان أيضا وبجواره شمعة متوقدة، فإن الشيطان ربما يوقعها أو ربما يكون في البيت شيء ما من برص أو ما شابه ذلك من فئران وغيرها فتحدث حريقا هائلا بسبب ذلك. فهلا فعلنا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم؟ وأغلق بابك واذكر اسم الله، أغلق، فإن الشياطين كما ذكر رسولنا صلى الله عليه وسلم لا تفتح بابا مغلقا، لا تفتح بابا مغلقا. وإذا ذكر العبد ربه عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لا مبيت لك عندكم ولا عشاء، لا مبيت عندكم ولا عشاء. سبحان الله، يعني بعض الناس فكأنهم تعودوا على هذا الأمر، خارج البيت مرتاح النفس هادئ البال، بمجرد دخوله ما ذكر اسم الله عز وجل وكأن البيت قد انقلب، كأنه في البيت حريق من نار. الصغير يضرب في الكبير، الكبير يضرب في الصغير، وهذا يسب ذاك، والرجل يسب امرأة، والمرأة تعلي صوتها على زوجها. ما السبب؟ الشيطان قد أدرك المبيت، الشيطان في البيت الليلة، لأنك ما ذكرت الله عز وجل. وكذلك يأكل مع أولاد، يأكل وينتهي الأكل وهم لا يشبعون، وكذلك لا يشبع. ما السر؟ لأنه لم يذكر اسم الله عز وجل. أيها الأحبة، إنها البركة، إنها بسم الله في زمن نزعت منه البركة. نعم والله، فمع كل الخيرات التي نراها إلا أننا لا نحس ببركتها ولا نشعر بها، بل إنها تحدث الأمراض التي يعلمها الجميع. فهل سمينا الله عز وجل حتى يجنبنا الله تبارك وتعالى هذه الأمراض وحتى يبارك الله عز وجل لنا في هذا الطعام؟ وأوك سقاءك واذكر اسم الله. فذكر اسم الله عز وجل على كل حال. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لربيبه من؟ عمر؟ من ضبيب النبي صلى الله عليه وسلم؟ عمرو بن أبي سلم. نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. هنا مسألة عند أهل العلم في كلام النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الطفل الصغير. عندنا وقتان: وقت تحمل ووقت أداء، وقت تحمل ووقت أداء. فالرواية لا تجوز من الصغير في وقت تحمل. طفل لم يبلغ، إن كثيرا من أهل العلم يردون روايته ولا يقبلون روايته إلا بعدما يبلغ وقت الإيه؟ وقت الأداء. فعبد الله بن عباس رضي الله عنه يقول: كنت رضيف النبي صلى الله عليه وسلم، كنت في الماضي، أي استمعت منه في وقت الإيه؟ في وقت التحمل. أما أنا الآن فأنا في وقت الإيه؟ الأداء. فقال: يا غلام إني معلمك كلمات. وحينما يتحدث الرجل الذي بلغ عما سمعه في صغره فإنه يؤخذ حديثه ويؤخذ بقوله، طالما أن الرواية ثابتة عنه. أما الأحاديث التي كثرت ويسميها بعض أهل العلم الأحاديث القولية في مسألة البسملة، أي كل عمل لا يبدأ فيه بسم الله فهو أبتر، أو كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله فهو أبتر، فهذه الأحاديث جميعا في نحو هذه الرواية ضعفها أهل العلم. بسم الله، الله اسم الجلال، علم على ذاته سبحانه وتعالى. هل هو مشتق أم جامد؟ إن الراجح والذي عليه أهل العلم الآن أنه اسم مشتق، لأن الاسم إذا اشتق دل هذا على روعته. وتخيل العلماء حينما ردوا اسم الدهر فقالوا: ليس من أسماء الله عز وجل الدهر. في الحديث: يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الليل والنهار أقلبهما. فقال ابن حزم: إن من أسماء الله عز وجل الدهر. فرد عليه أهل العلم فقالوا: لا، من عدة وجوه. أما الوجه الأول فهي القرينة الموجودة في الحديث، فالله عز وجل قال: أقلب الليل والنهار. فمعنى الدهر يقلب الدهر. لو لاحظت، لو كان الدهر اسما من أسماء الله عز وجل، والدهر هنا في الحديث بمعنى الليل والنهار، فالدهر هو الدهر، وهل المقلب سيكون مقلبا؟ ليس بذلك. ثم قالوا: والله عز وجل قد فسر الأمر، أي أنا الذي أخلق الدهر، أنا الذي أخلق الليل والنهار. ثم قالوا: والشاهد هنا والدهر اسم جامد، والاسم الجامد لا يدل على حزن. فجميع أسماء الله عز وجل أسماء مشتقة، فالاشتقاق في اسمه سبحانه وتعالى الله من أله يأله ألوهة وإلهة وألوهية. فالمألوه هو المعبود، هو المحبوب. أله أي أحب، فالله عز وجل هو المحبوب سبحانه وتعالى. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: مشتق من الإله، والإله هو المعبود الذي يستحق أن يفرد وحده بالعبادة والألوهية. ولهذا قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. ولفظ الله علم على ذاته سبحانه وتعالى، لا يسمى بهذا الاسم إلا الله تبارك وتعالى، وكل الأسماء ترجع إلى الله ولا يرجع الله إلى الأسماء. فالأسماء الحسنى كلها ترجع إلى الله رب العالمين، فالملك هو من؟ هو الله، والقدوس هو الله، والسلام هو الله، ولا يتسمى أحد باسم الله إلا الله تبارك وتعالى. وهناك كلام في غاية الروع ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله، أقرأه على إخواني لأن فيه فائدة كبرى، إذ أننا إن تعلمنا العقيدة فإننا نتعلم مع العقيدة ما توصل إليه العقيدة التي ذكرها الشيخ في بداية الرسالة، فقال: العلم هو معرفة الله عز وجل. فيا أيها الأحبة، العلم لا يطلب لذات العلم، وإنما يطلب العلم لمعرفة الله عز وجل. قال الإمام ابن القيم على هذا الاسم: لهذا الاسم الشريف 10 خصال لفظي وساقه، ثم قال: وأما خصائصه المعنوية فقد قال: أعلم الخلق بربه صلى الله عليه وسلم، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، فمهما أتكلم لا أستطيع أن أثني عليك، فأنت كما أثنيت على نفسك، أي لا أصل إلى غاية الثناء. وكيف نحصي خصائص اسم لمسماه كل كمال على الإطلاق، وكل مدح وحمد، وكل ثناء وكل مجد، وكل جلال وكل كمال، وكل عز وكل جمال، وكل خير وإحسان وجود وفضل وبر فله ومنه. فما ذكر هذا الاسم في قليل إلا كفره، ولا عند خوف إلا أزاله، ولا عند كرب إلا كشفه، ولا عند هم وغم إلا فرجه، ولا عند ضيق إلا وسعه، ولا تعلق به ضعيف إلا أفاده القوة، ولا ذليل إلا أناله العز، ولا فقير إلا أصاره غنيا، ولا مستوحشا إلا آنسه، ولا مغلوبا إلا أيده ونصره، ولا مضطرا إلا كشف ضره، ولا شريدا إلا آواه. فهو الاسم الذي تكشف به الكربات، وتستنزل به البركات، وتجاب به الدعوات، وتقال به العثرات، وتستدفع به السيئات، وتستجلب به الحسنات. وهو الاسم الذي قامت به الأرض والسماوات، وبه أنزلت الكتب، وبه أرسلت الرسل، وبه شرعت الشرائع، وبه قامت الحدود، وبه شرع الجهاد، وبه انقسمت الخليقة إلى سعداء وأشقياء، وبه حقت الحاقة ووقعت الواقعة، ووضعت الموازين، ونصب الصراط، وقام سوق الجنة والنار، وبه عبد رب العالمين، وعنه السؤال في القبر ويوم البعث والنشور، وبه الخصام، وإليه المحاكمة، وفيه الموالاة والمعاداة، وبه سعد من عرفه وقام بحقه، وشقي من جهله وترك حقه. هو سر الخلق والأمر، فهو سر الخلق والأمر، وبه قام وثبت وإليه انتهي. فالخلق به وإليه ولأجله، فما وجد خلق ولا أمر ولا ثواب ولا عقاب إلا مبتدئا منه ومنتهيا إليه، وذلك موجبه ومقتضاه. ربنا ما خلقت هذا باطلا، سبحانك فقنا عذاب النار. ورحم الله الإمام ابن القيم، فوالله لا يستطيع أن يقول مثل هذا الكلام إلا من أعطاه الله تبارك وتعالى الحكمة. يؤتي الحكمة من يشاء، فاللهم ارزقنا الحكمة يا رب العالمين. الرحمن الرحيم. الرحمن اسم من الأسماء المختصة بالله أيضا، لا يطلق على غير. ولما سمى مسيلمة نفسه رحمانا عاقبه الله عز وجل بأن أهلكه على أيدي المجاهدين الموحدين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى الرحمن المتصف بالرحمة الواسعة، أما الرحيم فإنه يطلق على الله وعلى غيره. ومعنى الرحيم أي صاحب الرحمة الواصلة، فالرحمن رحمته واسعة والرحيم رحمته واصلة. قال تعالى: يعذب من يشاء ويرحم من يشاء. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله: الرحمن دال على ذات الله عز وجل قائم به، والرحيم متعلق بالمرحوم، يبقى هو رحمن. فلا نقول الاسم يتوقف على وجود مرحوم، اما الرحيم فانه يتعلق بمرحوم، وكان بالمؤمنين رحيما، لم يقل رحمانا ولكن قال رحيم. هذا بعض ما ذكره اهل العلم. قال عبد الله بن المبارك رحمه الله: الرحمن الذي إذا سئل أعطى، والرحيم الذي إذا لم يسأل يغضب. وهذه أيضا بعض الوجوه، فأنت تسأل رحمانا وتدعو رحيما، هذا معنى كلام عبد الله بن المبارك رحمه الله. وقيل المراد الرحمن الذي وسعت رحمته كل شيء في الدنيا، والرحيم الذي يختص برحمته المؤمنين في الآخرة، فكما يقال رحمن الدنيا ورحيم الآخرة. وقيل العكس: رحمن الآخرة ورحيم الدنيا. وقال ابن عباس: الرحمن الرحيم اسمان رقيقان أحدهما أرق من الآخر. والراجح في المسألة يعني جمع هذا الخلاف، بأن نقول الرحمن اسم لذات الله عز وجل، والرحيم متعلق بالمرحوم. وهذا هو الذي ذكره الإمام ابن القيم. والاثنان يثبتان صفة واحدة، هي صفة الرحمة، نعم، وهي من أعظم وأجل صفات الله عز وجل، صفة الرحمة. قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. هي من أخص صفات الله، لأن الله عز وجل قد قال: ورحمتي وسعت كل شيء. وكذلك إن الله عز وجل قد كتب عنده في العرش أن رحمته سبقت غضبه، فاللهم عمنا برحمتك يا رب العالمين. وهذا المشهد الذي حكاه النبي صلى الله عليه وسلم حينما رأى امرأة وقد انفصق ولدها بثديها ترضع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ هذه الأم تطرح ولدها في النار؟ فقالوا: لا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لله أرحم بعبده من هذه بولدها، لله أرحم بعبده من هذه بولدها. فنسأل الله عز وجل أن يرحمنا، نسأل الله عز وجل أن يرحمنا. ورحمة الله عز وجل تكون لمن حقق التوحيد، أما من لم يحقق التوحيد، أما من مات كافرا بالله رب العالمين، فإن الله عز وجل قد غضب عليه غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، كما ذكر حبيبنا صلى الله عليه وسلم. والله تبارك وتعالى من رحمته أنه يفرح بتوبة التائب، فهلا تبنا ورجعنا إلى الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر هذا الرجل الذي سافر ومعه راحلته عليها طعامه وشرابه، فانفلتت منه فجلس وقد أيقن بالموت، فرفع رأسه فإذا هي قائمة عنده، فقام وقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، ومع ذلك عذره الله تبارك وتعالى، لأنه ما دري من شدة فرحته ما الذي يقول. وهذا خلافا لقول المعطلة الذين ينفون رحمة الله عز وجل ويقولون رحمة الله أي إحسان، رحمة الله أي إحسان. طب من يرد بإخواني إذا قيل لك إن رحمة الله هنا تؤول بمعنى الإحسان، فما هو جوابك على هذا الكلام؟ يعني تكلمت فيه في الكتاب الماضي أكثر من مرة. يعني لو قال لك دلوقتي ما فيش حاجة اسمها صفة الرحمة الربية، هتقول له ليه ببساطة خالص؟ تقول له ليه؟ يقول لك أصل رحمة دي معناها إن أنت بتشبه ربنا بالبشر، البشر عنده رحمة، وأنت عاوز تقول ربنا عنده رحمة، يبقى بتشبه ربنا سبحانه وتعالى بالبشر، وإحنا بننزه ربنا أصلاً عن مشابهته للإيه؟ للبشر. فكيف يكون جواب الأخ عليه؟ يعني خليني واحد دلوقتي ماشي عادي خالص وأنا اللي بسألك، عاوز أستفهم. نعم، هذا وجه أننا لا نشبه بين حياة بشر وحياة مخلوق، بين حياة البشر والمخلوق وحياة الله عز وجل، ولا كذلك نقيس رحمة الله برحمة خلق. الله عز وجل ما وضع من الرحمة إلا جزء من كم جزء؟ من كم؟ 100 ولا 60؟ من 100 جزء. فالله عز وجل وضع رحمة واحدة فبها ترحم الأم ولدها، وبها ترفع الدابة حافرها عن ولده، فهذا جزء. فكيف نقيس رحمة الله برحمة واحد من خلق؟ طيب هذا وجه. الوجه الثاني تفضل. لا، هو يفرض دلوقتي على المسألة دي. يعني انا مركز على اخواني ان المساله تكلمت فيها اكثر من مره، وهي ديت يعني مش عاوزين نقول الخلاف يعني القوي ما بين اهل السنه والمخالفون لاهل السنه في المساله دي، مساله الصفات الخبريه. الصفات الخبريه اللي هي ايه؟ التي يوهم ظاهرها التشابه. الصفات الخبريه التي يوهم ظاهرها التشابه. تقول له يد الله فوق ايديهم، يقول لك لا، اليد هنا ليست يد، اليد هنا القدره. قل له أثبت، أثبت ولا تكيف. يقول لا، لو أثبت لشبهت الله عز وجل بخلق. طب لو قال لك كده، ولو قال لك استواء يعني تمل، ولو قال لك عيني وسمعي يعني إنني معكما أسمع وأرى، السمع والبصر هنا بمعنى الحفظ والرعاية، فكيف ترد عليه؟ الجواب أيها الأحبة أنه العمدة عندنا قول الإمام مالك رحمه الله، الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدع. ومما روي عن مالك رحمه الله وعن ربيعة ابن عبد الرحمن وعن أم سلمة كذلك وهي أخرى، الاستواء معقول أو معلوم، الاستواء معلوم والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدع. فهو يقول نعلم معنى الاستواء ولكن لا نتعقل كيف استوى. اذا نثبت المعنى وننفي الايه؟ وننفي الكيف. الله عز وجل له يد، نعم له يد، كيفية يد الله لا يستطيع احد ان يقولها. ومن هذا المخلوق الضعيف الذي يستطيع ان يكيف يد الله عز وجل؟ الله له سمع، له عين، له بصر، له أذن، يستوي، ينزل، يتعجب، يرضى، يغضب، يضحك، كل هذه صفات لله عز وجل. كيفية هذه الصفات لا يستطيع أحد أن يتحدث عن الكيفية، فنحن نؤمن بها ونعلمها لكن لا نستطيع أن نكيف. ومع ذلك قال أهل السنة ونلزم ونثبت لوازم تلك الصفات، وده مربط الفرس في السؤال، ونثبت لوازم تلك الصفات، وإلا هنبقى عملنا زي المعتز. أما قاعد يقول سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، عليم بلا علم، قدير بلا قدر، مريد بلا إرادة، إذن يعبدون عدم. فمن يعبدون إذن؟ إذا نفوا عن الله عز وجل صفات. كذلك السنة والجماعة إن أثبتوا صفة لله عز وجل قالوا له يد، هذه صفة لله عز وجل يد، ولكن ومن لوازم اليد، من لوازم اليد الايه؟ القدر، صح كده؟ القدر. طيب له سمع يسمع، ومن لوازم السمع حفظ والرعاية، صح كده؟ مثلا يقبل الله عز وجل كما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقبل الله على عبد، صفة الإقبال لله عز وجل. طب من لوازم صفة الإقبال ايه؟ لما يقبل عليه يحب ولا يكره؟ يبقى من لوازم صفة الإقبال انه يحب. يضحك الله عز وجل الى اقوام يدخلون الجنة بالسلام، هؤلاء الذين أسروا في معركة، أسروا كفارا، فكان سبب إسلامهم أنهم أسروا، فلو لم يؤسروا ما أسلموا. يضحك الله عز وجل من هذا. فإذا ضحك الله عز وجل فإلا من لوازم الضحك الإيه؟ الشب والرضا عنه. قس على هذا باقي الصفات. الله عز وجل ينزل، نثبت صفة النزول، ومن لوازم صفة النزول إيه؟ من لوازم صفة النزول أنه يحب، فلا ينزل إلا بعدما يقول من يدعوني، من يستغفرني، من يسأله. فهو يطلب ممن يحب حتى يستجيب له. يبقى نثبت الصفة ولازم تلك الصفة. احنا نفينا المسألة دي، تقولنا قياس الله عز وجل على خلقه قياس باطل، دي اتكلمنا فيه. بس انا عاوز اقول دلوقتي الفرق ما بينه وبين المخالف دلوقتي، او ما بين اهل السنة وبين المخالفين، ان هم لو لاحظوا بيثبتوا اللازم وينفوا الايه؟ وينفوا الصفر. هو يقول لك نزل نزوله رحمته، واخد بالك؟ يده قدرته، صح كده؟ يقبل اي يرضى عنه او يحسن اليه. يبقى اذا اثبت لازم تلك الايه؟ لازم الصفر، وعطل الايه؟ وعطل الصفر. اما اهل السنة فانهم يثبتون الصفر اللي هي الاصل، ولازم تلك الايه؟ ولازم تلك الصفر، ولا يؤولون، لان اصل الكلام على ظاهره، فالكلام لا يحتاج الى تأويل. يعني ارجو منكم وضحت الصورة، وضحت. طيب. يبقى هذا خلافا لقول المعطلة الذين يقولون إن رحمته أو أنه رحمن، لأن هذا إرادته الإحسان. فأهل السنة والجماعة يثبتون الصفة ويثبتون لازم تلك الصفة. وبهذا يكون الكلام قد انتهى على البسملة بسم الله الرحمن الرحيم. والسنة طبعا أن نذكر ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، بسم الله بسم الله، لا نزيد إلا إذا أتى النص، لا نقول بسم الله الرحمن الرحيم إلا إذا كان في ذلك نصا. أما في مقدمة الكتاب في شرح الأصول الثلاثة نلاحظ عدة أشياء. الأمر الأول أن المصنف سمى كتابه بالأصول الثلاثة، ومرة يسمى بثلاثة أصول. أما الأصول الثلاثة لقوله فإن قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، فأقول الراجح، لأن بعض الإخوة يركز على التسمية ويخط بعضا، الراجح أن المسألة عادية طبيعية، ثلاثة أصول أو أصول ثلاثة، فليس في الأمر شيء. وأن الشيخ رحمه الله ألف هذه الرسالة بعد أن صار له نصرة ودار، وهذا يكون في الغالب في الدرعية، لأن النصرة فيها كانت أقوى. لأنني تحدثت مع إخواني في الدرس الماضي عن مراحل دعوة الشيخ رحمه الله، وطبعا يعني ملخص الكلام وأحضره لإخواني، ملخص البحث الماضي، ملخص هذه الرسالة كما يأتي. أولا المقدمة، ولم يدخل المؤلف رحمه الله في الكتاب المباشرة، وإنما بدأ المقدمة بقوله اعلم رحمك الله، ثم قال الأمر الأول وجوب أربع مسائل وبيان ملة إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك دخل الشيخ في صلب الموضوع فذكر الأصل الأول وهو معرفة الله، ثم الثاني معرفة الدين ومراتبه الثلاث ثم الثالث عبارة موجزة عن سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد ذلك يبقى عندنا ثلاثة أصول: الأصل الأول معرفة الله عز وجل، الثاني معرفة الدين، الثالث نبذة مختصرة عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. أما نهاية الرسالة فقد ضمنها المؤلف رحمه الله بعض قضايا الآخرة كالإيمان بالبعث والحساب، وقضية في غاية الأهمية وهي وجوب الكفر بالطاغوت، مع ذكر معنى الطاغوت ورؤوس الطواغيت. هذه نبذة ملخصة عن الرسالة. ثم يقول الشيخ رحمه الله: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. ما معنى العلم؟ قال الشيخ: العلم هو معرفة الله، وهذه من أقوى التعريفات ومن أقوى الحدود للعلم. فنحن لا نتعلم إلا لنعرف الله عز وجل، ولكن للحق فإن هناك تعريفات عديدة للعلم. فالعلم أحيانا يطلق كمرادف للمعرفة، فيقال فلان على علم عظيم، أي على معرفة عظيم. وأحيانا يطلق العلم كمرادف لليقين، وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربك، أي ليوقنون. كلا لو تعلمون علم اليقين، العلم هنا معناه اليقين. أما في الأمر الأول مرادف للمعرفة فنقيضه الجهل. فالعلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما. أنا أعلم هذا، أي أدركتها إدراكا جازما، علمت أنها مصنوعة من زجاج ومكتوب عليها كذا وكذا وكذا. فهذا هو معنى العلم، إدراك الشيء إدراكا جازما، فليس فيه جهل وليس فيه شك وليس فيه ظن وليس فيه وهم أو جهل مركب. فما معاني هذه الألفاظ التي ذكرتها؟ لأنها أحيانا تطرح علينا. الجهل قسمان: جهل بسيط وجهل مركب. أما الجهل البسيط فهو عدم إدراك الشيء بالكلية. سألتني عن شيء قلت لك لا أعلم، وبالفعل أنا لا أعلم عنه شيء، فهذا جهل جهل بسيط. أما الجهل المركب فهو إدراك الشيء على وجه يخالف ما هو عليه يعني سألتني عن هذا أتعلم هذه قلت لك نعم، فقلت لي ما هي؟ قلت لك قطعة خشب. فالذي ذكرته من باب الجهل المرتب، أنني أفتيت وقلت أعلم، فلما جئت أتكلم عرفت الشيء بغير تعريفه أصلا. يعني يذكرون السودان المنصرين كانوا يذهبون إلى هناك فيعطون الرجل 30,000 جنيه سوداني على أن يطرد دينه. معلوم أن النصارى عندهم مسألة التعميل، فيعطون الناس، وكان الناس في حالة فقر شديد، وبعض الناس قد يترك دينه لا يتركه بقلبه وإنما يتركه في الظاهر من أجل المال. وهذا بالطبع بعيد عن الله عز وجل، فلو أيقن بأن الله عز وجل هو الرزاق ما صار هذا حال. الشاهد أن القسيس كان إذا ما أراد أن يعمد أحدا في الماء، والتعميد عندهم يقولون أن يحيى المعمدان يحيى بن زكريا عليه السلام عمد عيسى عليه السلام في نهر الأردن، عمده أي غطسه في الماء ثم سماه بعد ذلك. فيقولون يأتي القسيس فيقول للرجل انزل محمد في الماء، اطلع ايه، اطلع بطرس، اطلع مثلا جرجس، اطلع اي اسم من اسماء النصارى. فكانت الناس يتغير اسماءهم بمجرد تعميدهم بالماء. وفي شهر الصوم عندهم معلوم انهم لا يأكلون ما فيه روح، فدخل القسيس على رجل منهم فوجده يأكل لحم بعدما نصره، قال وما تعلم ان هذا حرام وان صيامنا لا نأكل فيه مثل هذه الاشياء؟ قال وما الذي يأكله؟ قال تأكل لحم. قال انا لا اكل لحما. قال وما الذي تأكله؟ قال انا اكل فولا. فتعجب القسيس فامسك اللحم فقال والله اراه بعيني، واقسم بآلهته ان هذا لحم. فقال له الرجل المسكين الطيب لا والله هذا فول. فقال له كيف؟ قال له انا اخذت اللحم ثم وضعته في الماء، قلت له انزل لحم اطلع فول. فما يفعلونه بمسألة التعميد جهل مركب، يدخلون الرجل ينزلونه ثم يقولون له اخرج فلانا واخرج كذا وكذا. فالجهل المركب ادراك الشيء على وجه يخالف ما هو عليه، وهذه مصيبة، لان الانسان اذا كان يجهل فقد يكون دواؤه ان يعلم، اما اذا كان يجهل جهلا مركبا فان هذا الرجل قد لا يصلح حاله الا من اراد الله عز وجل له الصلاح، لان من يجهلون جهلا مركبا اساتذه في قلب الحقائق، اساتذه في تغيير المنكر وجعله حقا وجعل الحق باطلا. الامر الرابع الوهم، الوهم وهو ادراك الشيء مع احتمال ضد راجح، ادراك الشيء الوهم هو ادراك الشيء مع احتمال ضد راجح، يعني انا ادرك ولكن عندي يعني شيء كده يقول لي ان الضد ده هو اللي صح، يعني احترت في المسألة بس عندي بيقول لي ان ضد الحاجة اللي انا مقتنع بها ده هي هو الصح، هذا هو الوهم. يعني حتى اقرب ايضا المسألة بمثال بسيط كالذي سبق، يذكرون وهذه لا اصل لها طبعا ولكن باب التقريب، ان ملك الموت ذهب الى بلدة فقابله رجل فقال له الى اين؟ قال الى هذه القرية حتى يعني اقبض روح 10,000 منه، فالله عز وجل قد ارسلني بذلك. فقابله بعد انتهائه من مهمته، قابله بعد انتهائه من مهمته فقال له ماذا فعلت؟ قال قبضت روح 10,000 فقط. فقال الرجل الاحصائية تقول انهم 30,000، فقال انا ما قبضت الا 10 و20 قتلهم الوهم، قتلهم الوهم. فالشاهد انهم بدأوا يرجحون الضد حتى ماذا؟ ليس عندهم مرض، ليس عندهم مرض وليس عندهم شيء، لكن من كثرة اوهامهم ومن كثرة خوف الضد وترجيح الضد ماتوا بسبب هذا الشيء. امرأة لا شيء فيها ولكنها موهمة تظن انها ملبوسة، فمن كثرة خوفها ووهمها لهذا الضد تعبت المرأة تعبا حقيقيا. الخامسة الشك، والشك ادراك الشيء مع احتمال مساو له، يعني انا اشك يعني طبعا ايه الاثنين متساويين عندي فلا استطيع ان ارجح الان، وهذا يفعله الانسان. لذلك فان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لذلك العلاج وهي صلاة الايه، وهي صلاة الاستخارة، اذا هم احدكم بالامر، ربما يكون الانسان شاكا في امر ما يصلي صلاة الاستخارة حتى يبصره الله عز وجل بهذا الامر، لانه ما استطاع ان يرى ايهما افضل، هل هذا او ذاك. الظن، الظن ادراك الشيء مع احتمال ضد مرجوح، إدراك الشيء مع احتمال ضد مرجوح، أي أن ما يعتقد في قراءة نفسه هو الأقوى، ثم يقول بأن الضد مرجوح. لهذا فإن الله عز وجل ما جعل الوهم إثما، وما جعل الشك في كثير من الأحيان إثما، وإنما جعل الظن إثما، إن بعض الظن إثما، لأنه قد ترجح عنده هذا الأمر أو هذا الظن قليلا. والعلم كما ذكر العلماء ينقسم إلى أمرين، ضروري ونظري. ضروري ونظري، يبقى العلم هو إيه؟ معرفة الله، أو هو إدراك الشيء إدراكا جازما. وينقسم العلم إلى قسمين، ضروري ونظري، لأنها تكثر في كتب أهل العلم، ونسامحنا الإخوة على هذا التفصيل. أما الضروري فما لا يحتاج في إثباته إلى نظر واستدلال، ما لا يحتاج في إثباته إلى نظر واستدلال. والنظري ما يحتاج في إثباته إلى نظر واستدلال. فلو قلت لك مثلا النار تحرق، ضروري ولا نظري؟ هقول لك تاني، هو ضروري ما يحتاج الى نظر واستدلال، عشان يعني ما لا يحتاج الى نظر واستدلال مش عاوز مني اصلا ان انا افكر فيه، ده هي حاجه كده بالبداهه كده لما يقول. والنظري عشان اثبته احتاج بقى الى نظر وايه واستدلال. فلو قلت النار تحرق، ضروري ولا نظري؟ ضروري. طب لو قلت السماء فوقنا والارض تحتنا، ضروري. طيب نظري بقى اثبت حكما من الاحكام، فلو قلت صلاة السنة بعد صلاة العصر مكروه، ضروري ولا نظري؟ نظري، لانك محتاج عشان تقول مكروه محتاج لايه؟ لدليل تثبت لي الايه؟ تثبت لي الامر. وجوب النية في الصلاة ضروري ولا نظري؟ طب اللي بيقول ضروري على اي اساس قال ان هو ضروري؟ يعني معنى كده ان ده ملهاش دليل خالص بقى، صح كده؟ يعني بالفطرة كده، يعني هي بداهة كده النية واجبة للصلاة. لا، نظري تحتاج الى ايه؟ تحتاج الى دليل. انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. قال الشيخ اعلم رحمك الله، اعلم رحمك الله. فبعد ان عرف العلم دعا الشيخ فقال رحمك الله. انظر الى الادب، من السنة ان يدعو المؤلف او المصنف لنفسه اولا ولغيره، ولكن المؤلف رحمه الله شيخ الاسلام ما دعا لنفسه، وانما دعا لغيره فقال اعلم رحمك الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على حي على الصلاة ورفق ولي. فلهذا في الغالب الأعم لا تستقيم هذه مع تلك. فإن كنت داعية إلى الله عز وجل فاترك أمر الإدارة إلى إخوانك ولا تهتم به، وإن كنت إداريا فكذلك ادع إلى الله عز وجل. لكن يا حبذا لو كانت هذه الدعوة في غير مكان الإدارة الذي أنت فيه، والنماذج على ذلك كثيرة كما ذكرت. وإن خير مثال للرحمة في الدعوة كذلك قول الله عز وجل لموسى وهارون عليهما السلام: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فإذا كان فرعون الطاغي الذي قال للناس أنا ربكم الأعلى الذي استخف قومه، أمر الله عز وجل موسى كليمه وهارون أن يأمراه برفق وأن يدعواه برحمة، فما بالك إذا كان هذا المدعو كما يقول بعض السلف يقول سبحان ربي الأعلى. فوالله لا تملك قلوب الناس إلا برحمة، وهذا الذي بيننا وبين الناس، أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا جميعا. قال الشيخ: اعلم رحمك الله. وهنا وقفة أيضا أيها الأحبة لا ينبغي أن يمر عليها الإنسان هكذا. اعلم العلم. إننا نواجه الآن بحرب عاتية، ليس وراءكم إلا العلم العلم العلم، وتركتم وتخليتم وفعلتم، وهم يطعنون دائما، ونحن نقول لهؤلاء لا والله، بل لا نصل إلى الله عز وجل إلا بالعلم. وإن كان هؤلاء يسمعون أو ما قرأوا كتاب الله عز وجل أو ما قرأوا سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الله تبارك وتعالى ما استشهد على أعظم قضية في هذا الكون في هذه الدنيا، ما استشهد على هذه القضية إلا بنوعين. أما النوع الأول فهم الكرام الكاتبون، فهم الذين لا يعصون الله ما أمره ويفعلون ما يؤمرون. والنوع الثاني هم أهل العلم. إن أعظم قضية كما يعلم الجميع هي قضية التوحيد، والله عز وجل قد استشهد نوعين. شهد الله أنه لا إله إلا هو، الله شهد لنفسه، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. فالذين شهدوا لله عز وجل بالوحدانية والذين استشهدهم الله عز وجل إنما هم أهل العلم الذين يتعلمون. أما هؤلاء الذين يطعنون في العلم فليس لهم في هذا الأمر نصيب. إنها كما قال الإمام ابن كثير رحمه الله خصوصية عظيمة لأهل العلم في هذا المقام. ثم الله عز وجل نفى عن بين التسوية بين العلم والجهل. قال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. أنا أبشر إخواني حتى لا يصيبوا بيأس، إلى متى سنتعلم؟ أقول وأنا معكم إلى القبر، كما قال الإمام أحمد رحمه الله وهو ذاهب إلى اليمن إلى عبد الرزاق بن همام الصنعاني، فقيل له: يا إمام إلى أي إلى أي؟ بعدما بلغت هذه السن، بعدما صرت علما من أعلام أهل السنة بل رأس أهل السنة في وقته، قال: مع المحبرة إلى المقبرة. فما استكبر الإمام أحمد رحمه الله، أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل الخير والصلاح. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: نفى الله سبحانه بين أهل العلم وبين غيرهم، وما دل هذا النفي إلا على تطهرهم ورفعتهم وشرفهم، أي شرف أهل العلم. كذلك إن أهل العلم هم أصحاب الدرجات العلى، فالله تبارك وتعالى قد قال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، يزيدهم الله عز وجل. قال الحافظ ابن حجر قيل في تفسيرها: يرفع الله المؤمن العالم على المؤمن غير العالم، ورفعة الدرجات تدل على الفضل إذ المراد كثرة الثواب وبها ترتفع الدرجات. ولن يتحصل أحد على خشية الله إلا بالعلم، والله عز وجل قد قال: إنما يخشى الله من عباده من؟ أصحاب الطرق، أصحاب الفرق والأحزاب، أصحاب الشعارات والدعاوى لا والله، إنما يخشى الله من عباده العلماء. وتبطيل اسم الله تعالى وتأخير العلماء يؤذن أن معناه أن الذين يخشون الله عز وجل هم العلماء دون غيرهم. ولذلك فإن الإمام ابن القيم رحمه الله عرف الخشية فقال هي حب مع علم وتعظيم، هي حب مع علم وتعظيم. والله عز وجل قد أمر حبيبه بأن يطلب المزيد من العلم، فلا يكتفي بهذا العلم كما قال سبحانه وتعالى وقل ربي زدني علما. وكذلك يستشهد بأقوال أهل العلم يوم القيامة، فهم الشهداء على الناس بعد الملائكة والأنبياء، كما قال سبحانه وتعالى وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. فأهل العلم شهدوا على أهل الموقف. وكذلك لا ينتفع بالقرآن إلا أهل العلم، كما قال الله عز وجل وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فالذين يعقلون آيات الله ويعلمونها هم العالمون الراسخون في العلم. والعلم أيها الأحبة هو سلطان على الناس، كما قال سبحانه وتعالى إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون، فإن كنتم تعلمون كان لكم سلطان، أما أنكم لم تعلموا فليس لكم سلطان وليس لكم حجة. قال سبحانه وتعالى أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. قال ابن القيم رحمه الله والمقصود أن الله سبحانه وتعالى سمى علم الحجة سلطانا لأنها توجب تسلط صاحبها واقتداره. كذلك العلم شرط في قبول العمل، فلا يقبل الله عز وجل أي عمل أيا كان هذا العمل إلا بشرطين، الشرط الأول الإخلاص والشرط الثاني المتابعة. ومن أين تكون المتابعة وكيف تكون المتابعة؟ بعلم، أن تعلم هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تعلم ما أنزل الله سبحانه وتعالى. فالعلم شرط في قبول العمل، إذا لا يقبل الله عز وجل عبادة من جهل. يذكرون أن الشياطين قالت لأبيه يا أبا ما لك تفرح لموت العالم ولا تفرح لموت العابد؟ فقال تعالى حتى أريكم، اديلهم درس عمل. فمروا على عابد يعبد الله عز وجل، فقال له الشيطان إني سائلك سؤالا. قال سل. قال أيقدر ربك أن يجمع الدنيا في جوف بيضة؟ فحك الرجل في رأسه وقال هذا أمر صعب، يجمع الدنيا في جوف بيضة مستحيل. فقال الشيطان دعوه. ثم مروا على عالم فقال، ويذكرون أن العالم كان يضحك مع أصحابه، فقال له الشيطان أيقدر ربك أن يجمع الدنيا في جوف بيضة؟ فقال العالم نعم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، كن فيكون. فقال العالم بهذا أحب، فقال الشيطان بهذا أحب موت العالم ولا يهمني موت العابد، لأن العالم زاد إيمانه لما قال إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، والعابد قد كفر بالله عز وجل لأنه شك في قدرة الله سبحانه وتعالى. يعني أنا أذكر هذا المثال لأن هناك فرقة موجودة الآن في لبنان وفي مصر وفي غيرها من الدول، فرقة الأحباش، وهي على العقيدة الأشعرية، لا الأشعرية المتوسطة ولكنها المغالية، وهم يكفرون شيخ الإسلام تيمية والإمام محمد بن عبد الوهاب وجميع أهل السنة والشيخ الألباني، ويضمون إلى ذلك سيد قطب والقرضاوي وغيره. فدائما وهذا سؤال عندهم، أيقدر الله عز وجل أن يخلق مثله؟ هذا السؤال هو أساس أسئلته، أيقدر الله عز وجل أن يخلق مثله؟ ويذكرون هذه القصة التي ذكرتها الآن، والجواب من سأل هذا السؤال يكفر بالله عز وجل، لأن هذا لا يسأل أصلا. ثم نقول والله عز وجل قد أخبر أنه الواحد، فسؤالك هذا إنما هو سؤال مستحيل، فالسؤال لا يكون إلا في ممكن كما ذكر أهل العلم. أما عن من سأل عن مستحيل فلا يجاب، لأنه كما قالوا إن قدر على أن يخلق إلها مثله صار إله، إذن يكفرون بسؤال ماذا؟ انظر إلى سخافة عقولهم، والله هذا هو السؤال الأول الذي يختبرون به أتباعه دائما، يقدر ولا لا يقدر، يقدر ولا لا يقدر. وللأسف الشديد فإنه في كلية من الكليات جيء بهذا السؤال وله يعني لا أقول أكثر من ثلث الدرجة، ومن لم يجبه رسب، ومن لم يجب عليه رسب في الامتحان، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهذا جهل، فلو علم هؤلاء ما صار هذا هو حالهم. العلم هو طريق الجنة، قال سبحانه وتعالى ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. والفقه في الدين هو سبب الخير، قال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، فالذي يحبه الله يفقهه في دينه. والعلم من أجل النعم، من أجل النعم، أعظم نعم، والله والله كلمة أو آية أو حديث تتعلمه أفضل من الدنيا وما فيها، فالدنيا وما فيها بملياراتها بكل ما فيها ملك زائل يحاسب عليه العبد بكل شيء فيه، إنما نعد لهم عدا. أما آية أو حديث فهو الذي يرفع، وهو الذي يرفع، ولا نعلم متى يرضى الله عز وجل عنا. فللعلم فضله وللعلم شرفه، قال سبحانه وتعالى ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. خصهم الله هنا بالملك ولا بالعلم؟ وحمد الله على العلم، فالعلم من أعظم النعم. والعلم كالغيب، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما بعث الله به من الهدى والعلم، وكان منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعجب الكثير، هؤلاء والله هم أهل العلم، والملائكة ترضى عن أهل العلم. فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. يذكر أن بعض الناس استهزأ بمثل أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، واستهزأ بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، فقال لأتباعه ولمن كانوا معه ارفعوا أرجلكم حتى لا تؤذوا أجنحة الملائكة، فما برح من مكانه إلا وقد شل الله عز وجل قدميه. نعم، لأنه يستهزئ بكلام المصطفى صلى الله عليه وسلم، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فمن شرف العلم أن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وأن السالك في طريق العلم سالك إلى طريق الجنة، وأن طريق العلم ومجالس العلم إنما هي روضة من رياض الجنة. والنبي صلى الله عليه وسلم قد لعن الدنيا وما فيها، فكما قال الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالم ومتعلم. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل العلم. وإن حسد الناس على الدينار والدرهم، وإن تنافس الناس على الدينار والدرهم فإنهم أخطأوا، لأن التنافس الحقيقي إنما يكون في مرضاة الله. فلا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأهل العلم. من اللي عاوز دعاء النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لمن طلب العلم.